بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الدعاء عند الوداع، قال باب في الدعاء عند الوداع، ثم ذكر رواية عن قزعة أنه قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: هلما ودعت كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم دينك وأماناتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله الخطمي أن رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. فكان هذه هو الدعاء الذي يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان مودعا له في سفر من أسفاره. فكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: هلما ودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان ذلك الدعاء: أستودع الله دينك وأماناتك وخواتيم عملك. فيقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله أن هذا الوداع من النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لذلك الذي يودع: أستودع الله دينك وأماناتك وخاتيم عملك، قال أي أنه أستحفظ وأطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يحفظ عليك ذلك الدين وكذلك هذه الأمانة المتمثلة في الأهل ومن يخلف منهم، وأيضا في مالي وخواتيم العمل، حتى لا يكون هناك كنتيجة السفر ضياع لهذه الأعمال. قال: وجرى ذكر الدين مع الوداع لأن السفر موضع خوف وخطر وقد يصيب فيه المشقة والتعب، فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين، فدعا له بالمعونة والتوفيق فيهما. يبقى لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات الجامعة، أنه يطلب من الله تبارك وتعالى أن يحفظ على ذلك المسافر الدين وكذلك الأمانة المتمثلة في الأهل أو المال وكذلك خواتيم العمل. وإنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأشار الإمام الخطابي رحمه الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أستودع الله دينك، قال: جرى ذكر الدين مع الوداع، قال: لأن السفر موضع خطر وخوف وقد يصيب فيه من المشقة والتعب، فيكون سببا لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين، فدعا له بالمعونة والتوفيق فيهما. قلنا لأن السفر قطعة من العذاب كما قال ووصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون سببا لإهمال الإنسان بعض الأمور المتعلقة بالدين، وكذلك أيضا ترك الإنسان لبعض الأمور التي كان يقوم بها في حال الحضر وفي حال الإقامة. يبقى في حال السفر من الممكن أن يكون هناك نوع من أنواع فقدان بعض هذه الأمور التي اعتاد على فعلها من أنواع الطاعات، قلنا كنتيجة السفر، وبالتالي يبقى السفر يبقى على ذلك كان يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الله عز وجل عليه ذلك الدين، قلنا مخافة أن يتفلت منه من هذه الأمور التي كان قد اعتاد على فعلها في حال الإقامة، ولكن في حال السفر قلنا كنتيجة انشغال الإنسان بهذه المهمة التي خرج لها أو المأمورية التي خرج لها، قلنا من الممكن أن يفقد بعض هذه الأمور، فطلب من رب سبحانه وتعالى أن يحفظ على ذلك المسافر الدين. ولذلك كما قال عبد الله الخطمي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. يبقى كان لما الجيش المتوجه إلى أو الجيش المتوجه إلى العدو فكان أيضا يدعو له بهذه الكلمات الجامعة أن الله تعالى يحفظ هؤلاء في دينهم ويحفظ هؤلاء في أهلهم ويحفظ هؤلاء في أموالهم ويحفظ عليهم الأعمال حتى لا يفقدوا من الأعمال التي كانوا قد اعتادوا على فعلها حال الإقامة وحال الحضر وحال انشغال الإنسان بالسفر، قد يفقد بعض هذه الأمور. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب ما يقول الرجل إذا ركب، قال باب ما يقول الرجل إذا ركب. قال في رواية عن علي بن ربيع أنه قال شهدت عليا وأتي بدبة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله 3 مرات، ثم قال الله أكبر 3 مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. قال باب ما يقول الرجل إذا استوى على راحلته في إنشاء ذلك السفر، كما يقول علي بن ربيعة رحمه الله قال شهدت عليا وأتي بدبة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب، قلنا لما ركب على هذه الدبة قال بسم الله، أما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، ولما قعد واستوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. دائما الإنسان له ذلك الذكر مع رب سبحانه وتعالى، وكذلك هذه أذكار موظفة، يبقى عندما بيركب الإنسان على الدبة ويستوى على الدبة بيدعو بذلك الدعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا لمنقلبون. يبقى دائما كده الإنسان يتعرف على نعم رب سبحانه وتعالى، على نعم الله تبارك وتعالى، وبالتالي يقوم بشكر المنعم سبحانه وتعالى على تلك النعمة. ولولا أن الله تعالى سخر لنا هذه الدبة ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان أن يركب على ظهرها أو يقعد على ظهرها، وإلا قامت هذه الدبة بدفع ذلك الإنسان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سخر هذه الدبة حتى يستطيع الإنسان أن ينتقل من مكان إلى مكان بسهولة ويسر، وكذلك أن تحمل له ذلك المتاع بسهولة ويسر. قلنا يبقى دفعت عنه المشقة والعناء، يبقى الدبة دفعت عن الإنسان المشقة والعناء، قلنا سواء في خاصة نفسه أو كان من خلال تلك المتاع التي يحملها الإنسان على تلك الدبة. يبقى نقول كده لو الإنسان عنده متاع وحمل حمل ثقيل، قلنا تعب وإرهاق شديد جدا، قلنا خاصة لو كان هيقطع مسافة طويلة هيشعر بالتعب والمشقة والإرهاق، ولكن من نعم الرب سبحانه وتعالى قلنا بيضع الإنسان هذه الحقيبة أو هذه الحمولة على الدبة ولا يشعر بحجم هذه الحمولة ولا أساسا بثقل هذه الحمولة، قلنا لأنه وضعها على الدبة فنسي العبد تماما أن يكون معه تلك الحمولة الثقيلة، وبالتالي تذكر نعم الرب سبحانه وتعالى لو لم يكن هذا التسخير لتلك الدبة يا ترى كيف يكون الحال، حالنا حيكون ايه لو لم يكن ربي سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الدبة. قلنا ده بالإضافة أيضا أن الإنسان ينتقل من مكان إلى مكان، قلنا أماكن بعيدة متباعدة ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا هذه الدبة التي ينقل الإنسان من خلالها من مكان إلى مكان دون عناء أو دون مشقة يتحملها ذلك الإنسان من سير على أقدامه. فلذلك العبد مطالب أنه دوما يتذكر هذه الأذكار خاصة الأذكار الموظفة في أمثال هذه الأمور. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا ربنا منقلبين. ثم قال الحمد لله 3 مرات، أي قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ثم يكبر 3، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسئل عن ذلك، فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. قلنا هذا هو قضية الاتباع عند الصحابة رضي الله عنه، وكانت قضية ومعلم بارز في حياتهم، يبقى قضية الاتباع معلم بارز في حياة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى لما قال ذلك الأمر قلنا لم ينفك أيضا عن محاكاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لم يهتم بأقواله فحسب ولكن يهتم بالأقوال والأفعال، كما بينا قبل ذلك أن آذان الصحابة رضي الله عنهم آذان صاغية لما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعين الصحابة أيضا في مراقبة بالغة لحركات النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا ينفكون لا في أقوال ولا أفعال عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي قضية الاتباع، ماذا كان يفعل؟ كان يفعل كذا يفعلون كما كان يفعل، ماذا كان يترك؟ يترك كذا كان يتركون كما يترك، ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما قال ذلك الذكر ضحك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأله ذلك السائل عن سبب ذلك الضحك، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك تعالى يعجب من عبد إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك الضحك بعدما قال هذا الدعاء، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربك تعالى يعجب من عبد إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. قال المعد أي يرتضي هذا القول ويستحسن استحسان المعجب. وطبعا هنا يعني إن ربك تعالى يعجب من عبد، نقول صفة العجب، قلنا طالما أنها ثبتت بالكتاب أو بالسنة الثابتة الصحيحة يبقى أي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى أمروها كما جاءت، كما بينا قبل ذلك في كيفية التعامل مع صفات الرب سبحانه وتعالى، أمروها كما جاءت من غير تحليف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يبقى أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى سواء وردت في الكتاب أو وردت في السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نحتاج إلى تعطيل الصفة ولا نحتاج إلى تأويل الصفة ولا تكييف ولا تمثيل، ولكن أمروها كما جاءت كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعبدون ربهم سبحانه وتعالى بذلك. وكما بينا أن الله تعالى وضع لنا هذه القاعدة التي قطع من خلالها طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. يبقى المعنى مدرك معلوم ولكن الكيف مجهول، ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. يبقى إن ربك تعالى يعجب من عبد، يبقى صفة العجب كده نقول هذه ثابتة طالما ثبتت هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من غير تكييف لها ومن غير تمثيل وكذلك من غير تأويل ومن غير تعطيل، أمرها كما جاءت نتعبد لله تبارك وتعالى من خلال يعني تلك أو مقتضى تلك الصفات ولا نحتاج إلى تأويل ولا نحتاج إلى تعطيل. الشاهد من ذلك قال إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. يبقى على ذلك العبد يستكثر من طلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى، العبد يستكثر من طلب المغفرة من رب سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على القوم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإن أتوبوا إليه واستغفروا في اليوم أكثر من 70 مرة. يبقى العبد كده يلازم ويلهج ذلك اللسان بذكر ربي سبحانه وتعالى والتوبة والإنابة، وكذلك الطلب الدائم المستمر من ربي سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب. والعبد دوما إما أن يكون قد ارتكب يعني من الذنوب ما ارتكب، أو أن يكون مقصرا في طاعة ربي سبحانه وتعالى، وبالتالي لسان العبد يلهج بذكر ربي سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره، وكذلك التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وكذلك أيضا طلب مغفرة ذلك الذنب. قلنا لا يتقاعس العبد عن ذلك، ولكن لابد أن يستمر وأن يستديم ذلك الطلب من العبد رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغفر ذلك الذنب. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. قال باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل. ذكر في رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن حية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. قال المحقق أنها رواية ضعيفة. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله. يبقى على ذلك هو المستحق سبحانه وتعالى أن يتعوذ به من شر هذه الأرض، وبالتالي كان يقول أعوذ بالله من شرك ومن شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك. يبقى هذه مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، يا أرض ربي وربك الله. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيرى الهلال، لما بينظر إلى الهلال في بداية الشهر ربي وربك الله ربي وربك الله. يبقى على ذلك هذه مخلوقات، هذه المخلوقات مربوبة لله تبارك وتعالى، ما من مخلوق إلا هو مربوب لله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يبقى يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك، يبقى أعوذ بالله من شرك قال أي ما حصل من ذاتك من الخسف والزلزلة والسقوط عن الطريق والتحير في الصحراء وغير ذلك، قال أعوذ بالله من شرك وما قال أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك. يبقى فهو المستحق سبحانه وتعالى أن يتعوذ به من شر الأرض أو شر المخلوقات بصفة عامة. قال ومن شر ما يدب عليك، يبقى من الهوام والحشرات الغير ذلك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد، وأعوذ بك أعوذ بالله من أسد وأسود. يبقى الأسد هو السبع والأسود هي الحية، حية عظيمة. قال ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد سواء كان من الإنس أو الجن ومن والد ولا ولد وما ولد. قال يحتمل أنه أراد بالوالد هو إبليس وبالولد هو الشياطين، ده يعني ولكن كما بينا هي رواية ضعيفة. ولكن أيضا نقول أن في حال السفر العبد دوما يكثر من الدعاء والاستغفار، في حال السفر يكثر من الدعاء والاستغفار، ويظهر ذلك الضعف والعجز، يظهر ذلك الضعف والعجز والمسكنة والاستسلام والانقسار بين يدي الله تبارك وتعالى، ويعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يصرفها كيفما شاء. فمقاليد كل هذه المخلوقات بيد الله تبارك وتعالى، مقاليد السماوات والأرض بيد الله تبارك وتعالى. فلذلك العبد يحتاج إلى اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، إلى اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، لا ينفك عن لجوئه إلى رب سبحانه وتعالى. فالعبد لا يستغني عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين ولا في لحظة من لحظات حياته، قلنا خاصة في أمثال هذه المواطن. وبالتالي العبد يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، وقلب العبد يكون معلقا برب سبحانه وتعالى، والله عز وجل يدفع عنه الإذى ويدفع عنه شرور هذه المخلوقات. ثم ذكر على ذلك باب آخر، باب في كراهية السير في أول الليل. قال باب في كراهية السير في أول الليل. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث أو تعيث إذا غابت الشمس، فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. يبقى ذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كانت كراهية السير في أول الليل، يبقى بعد دخول كده أول الليل مع بداية الغروب، يبقى لغاية نقول حتى صلاة العشاء، حتى صلاة العشاء، يبقى ده التوقيت دهوت قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم، اللي هي الأغنام والإبل والأنعام بصفة عامة، إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، يبقى دي الساعة دهيت قال نحن لا نرسل الفواشية وكذلك لا نرسل الصبيان، إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، يبقى إذا كان أول دخول الليل وبالتالي يبقى حنمسك الصبيان عن اللعب في التوقيت دهوت. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة أن الشياطين تنبعث في هذا التوقيت، الشياطين تنبعث في ذلك التوقيت، لذلك قال لا ترسلوا فواشيكم، قلنا اللي هي الماشية إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، يبقى في ساعة أساسا، يبقى مش المقصود بها ساعة زمنية، لكن في هذا التوقيت هو الوقت الذي تنبعث فيه الشياطين وتعيث فيه الشياطين، قلنا حتى تذهب فحمة العشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم في بعض الروايات، وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم حتى إذا ذهبت عمة الليل فأرسلوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر قلنا العلة، العلة في ذلك قال فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، وفي رواية إن الشياطين تنبعث في ذلك التوقيت، تتحرك في التوقيت دوت أساسا تحرك نقول، وبالتالي مخافة أن يلحق ذلك الإذاء بالصبيان، مخافة إذاء الصبيان، فعند ذلك قال فلنمسك الصبيان في ذلك التوقيت، نمسك الصبيان في ذلك التوقيت، وبالتالي قال الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء كما قال وكما بينا صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في كراهية السير في أول الليل، يبقى سبب الكراهية هو أن الشياطين تعيث في ذلك التوقيت من بداية الليل، قلنا حتى تذهب ساعة أو فحمة العشاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر وهو باب في أي يوم يستحب السفر، قال باب في أي يوم يستحب السفر، ذكر في رواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس. قال كعب بن مالك رضي الله عنه قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس، فكان دوما خروجه خروج النبي صلى الله عليه وسلم يوافق ذلك اليوم، لذلك قال كعب بن مالك قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إلا يوم الخميس، يبقى كان بيتوافق دوما في خروج أنه يخرج يوم الخميس. قال وقد وردت رواية بورك الأمة في يوم الخميس، لكنها رواية ضعيفة، لكنها رواية ضعيفة، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لحجة الوداع يوم السبت، خرج لحجة الوداع يوم السبت، فلكن كان غالب أسفاره كان بتنشأ في يوم الخميس كما قال كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ذكر باب آخر وباب في الابتكار في السفر، يبقى الخروج مبكرا في السفر، قال باب في الابتكار في السفر. ثم ذكر رواية عن صخر الغامدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثها من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا كان يبعث تجارته من أول النهار فأسرى وكثر ماله، قال فأسرى وكثر ماله، يبقى قال وهذه ببركة المتابعة، ببركة المتابعة دوما كده، يعني بركة السنة، بركة الاتباع، فلذلك صخر الغامدي رضي الله عنه بيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهذه الأمة وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها، يبقى اللهم بارك لأمتي في بكورها أي في صباحها وفي أول نهارها، وكان من هذه صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثها من أول النهار، يبقى ببداية كده من أول النهار، يبقى من بداية النهار كان يرسل السرايا والبعوث. وكان صخر رجلا تاجرا، يبقى كان رجل أساسا بيتاجر، فكان يبعث تجارته من أول النهار حتى يعني يبقى ينال تلك البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم، ما كانش أمثال هذه الأمور بتفوت على الصحابة رضي الله عنهم. اللهم بارك لأمتي في بكورها، يبقى على ذلك نجد أنها تبقى الترجمة، يبقى يتم صياغة الحياة على أساس هذه الكلمات التي خرجت من ذلك الفي الطاهر من في النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لأمتي في بكورها، فكانوا يلتمسون البركة، يلتمسون البركة، نقول بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نحن نعلم أن البركة تلتمس بامتثال الإنسان لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثها من أول النهار، وكان صخر رجلا تاجرا، وكان يبعث تجارته من أول النهار، فأسرى وكثر ماله، أسرى وكثر ماله، قلنا يبقى حدث لي صراء وغنى وكثر ماله، قلنا ببركة يعني أنه نالته تلك الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على التطبيق. وده كان حرص الصحابة رضي الله عنهم على التطبيق، ما كانت أمثال هذه الكلمات تمر مرور العابرين على الصحابة رضي الله عنهم، ولكن كان بمجرد أن الرواية تصل إلى مسمع الصحابة رضي الله عنهم إلا وقاموا بتحويلها إلى واقع تطبيقي في حياتهم. ده كان حياة الصحابة دايما، حياة الصحابة هم كانوا يسوغون تلك الحياة على أساس من تلك الكلمات العطرة التي كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو تلك الإرشادات التي كان يرشد بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الرجل يسافر وحده. قال باب في الرجل يسافر وحده. قال في رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان. قال الخطبي رحمه الله: معناه أن التفرد الذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان، من فعل الشيطان. قال: وشيء يحمل عليه الشيطان ويدعوه إليه، وكذلك الاثنان. قال: فإذا صاروا ثلاثة فهو ركب، أي جماعة. وقال المنفرد في السفر: إذا مات لم يكن بحضرته من يقوم بغسله ولا بدفنه ولا بتجهيزه ولا عنده من يوصي إليه في ماله ويحمل هذه التركة إلى أهله ويرد خبر موت ذلك الرجل إلى أهله، ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة. فإذا كانوا ثلاثة تعاونوا وتناوبوا المهنة، والحراس أصلوا الجماعة وأحرزوا الحظ فيها. يبقى دايما كده، يبقى ده التوجيه. طبعا إلا في الأمور التي فيها الحاجة، دعت الحاجة إلى أن يسافر رجل وحده، قلنا كمسألة العيون أو غير ذلك، يبقى على ذلك الراكب شيطان والراكبان شيطانان. لكن نقول لو دعت الحاجة والضرورة، يبقى ده نقول الله في الأمور التي يتمكن فيها الإنسان. أما إن دعت الحاجة والضرورة فعلى ذلك نقول لو كان هناك حاجة وضرورة فلا حرج في ذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسول إلى القوم، يبقى وكان منفردا، يبقى لما يخرج في مهمة. أما نقول من غير حاجة لضرورة، يبقى على ذلك يبقى الراكب شيطان والراكبان شيطانان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. ومعلوم أيضا إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. قلنا الراكب الشيطان يتلاعب به الشيطان، يتلاعب به الشيطان. وكذلك قلنا أنه لو مات، لو نقول أصيب بالتعب والمشقة والإرهاق، فلن يجد من يحمل عنه، ومن لم يجد من يعينه على الطريق وعلى قضاء تلك الحاجات. فالراكب شيطان، يبقى قلنا الشيطان يتلاعب به. كذلك أيضا قلنا لأن هذا الانفراد انسافر وحده فيخشى عليه من هوام الطريق وكذلك من غير هذا الأمر، وراكبان شيطان والثلاثة الركب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها الإشارة إن في حال السفر يبقى يسافر مع مجموعة. قلنا الكلام ده طبعا يعني مش هنقول والله ده السفر من هنا للقاهرة، يعني لا، نقول لا والله ده السفر ده في الأماكن المنقطعة، نسافر في الأماكن المنقطعة، لكن نقول الله أماكن فيها ناس إلى غير ذلك، قلنا لو أصيب بتعب أو مشقة أو احتاج إلى من يعينه فهناك من الناس من يعيننا ذلك الرجل، لكن الكلام ده في الأماكن اللي هتبقى منقطعة، في الأماكن المنقطعة. فالراكب شيطان وراكبان شيطانان والثلاثة ركب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. قال باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم. ذكر في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاث في سفر فليؤمروا أحدهم، قال إذا خرج ثلاث في سفر فليؤمروا أحدهم. كذلك أيضا في رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاث في سفر فليؤمروا أحدهم. قال نافع فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا، قال نافع رحمه الله فقلنا لأبي سلمة فأنت أميرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاث في سفر فليؤمروا أحدهم، قلنا حتى لا يدب الخلاف ولا التنازع بين القوم. فالإسلام دعا إلى تماسك أفراد المجتمع، ودعا أيضا أن يكون الوحدة بين المسلمين وأن يكون الإخاء بين المسلمين مثل المؤمنة في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم. يبقى قلنا الأمور الجالبة لذلك هو أن يجتمع على كلمة رجل، وإلا لو ثلاثة قلنا كل منهم يأخذ القرار الذي قد يراه فيفترقون. يبقى الأصل كده، ويبقى التعاون والاجتماع والألفة ودواعي الاجتماع والألفة منها تخير الأمير، يبقى أمير السفر. قلنا لأن الآراء قد تختلف والآراء عند ذلك تتباين فيحدث ذلك الفرقة والاختلاف بين القوم، لذلك كانت المصلحة كل المصلحة كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو في الائتلاف، وصورة من صور الائتلاف هو أن يجتمعوا على رجل، هو نقول أمير القوم في سفرهم، أمير القوم في سفرهم. يبقى على ذلك اختارون الرجل الرشيد العاقل، ويبقى ده أمير القوم في السفر حتى لا يختلفوا. قلنا لأن الدين بيأمر ويرشد إلى الاجتماع، وطبعا لا شك بينبذ الفرقة والاختلاف، وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الفرقة والاختلاف. يبقى في أدنى صور الفرقة والاختلاف، يبقى في أدنى صور الفرقة والاختلاف، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. يبقى مطلوب يبقى الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف، يبقى المطلوب كده يبقى نحن أساسا الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. فأي سبب من أسباب من الممكن تأتي من خلال الفرقة والاختلاف نجد أن الإسلام أتى وسد ذلك المنفذ وذلك الباب، ودعا إلى الألفة والائتلاف والاجتماع، وبالتالي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ما نحافظ من خلاله على تماسك هذا المجتمع. قلنا نجد أن الإسلام لم يترك حتى هذه الأمور اليسيرة، يعني دي أمور إحنا قد نراها يسيرة ولكن لم يترك هذه الأمور للناس، ولكن وضع لنا القواعد، بدي قواعد أساسا. قلنا على الرغم أن احنا والله نتركها لأحوال الناس لكن الإسلام لم يترك ذلك لأحوال الناس. يبقى كل سبب من داب أن هو يجمع الناس وتحدث هذه الألفة والاجتماع يبقى دعا وأرشد إلى ذلك، وكل سبب ممكن ينتج عنه الفرقة والاختلاف سد ذلك المنفذ وذلك الباب. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، حتى يعني نقول إنها خرجت كده بصيغة الأمر، قال فليؤمروا أحدهم، خرجت بصورة صيغة الأمر، قلنا لأن طبعا تبعات ذلك الأمر حتى لا يكون فرقة واختلاف ولكن حتى يكون الاجتماع والألفة، فليؤمروا أحدهم، دي كلها فيها المصلحة. يبقى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلاثة يؤمرون أحدهم عليه، قلنا حتى تجتمع الكلمة ويأتلفون ولا يختلفون. قال الإمام الخطابي رحمه الله إنما أمر بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرأي ولا يقع بينهم الاختلاف، قلنا لأن هتبقى آراء، يبقى هتبقى هنا آراء، والله ده قال برأي ده الآخر نقول قارب رأي مناقض، يبقى أصبحت فرقة واختلاف. ولا شك أن ده بيكون له أثر في الصدور، يعني ده له أثر في الصدور. يبقى لما بتجد من يخالفك في الرأي بتجد نوع من أنواع الأثر موجود في صدرك، يبقى نقول كده هيغر ذلك الصدر. فعلى ذلك الإسلام أتى لكي يحافظ على بنيان المجتمع وأيضا بنيان العلاقات بين المسلمين، حتى لا يكون هناك قادح من القوادح التي يقدح بها في ذلك التماسك أو في هذه الأخوة الإيمانية. منها تلك الصورة التي قد يستهين بها الإنسان. قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. قال نافع فقلنا بسلمة فأنت أميرنا. التطبيق الفوري، التطبيق الفوري. يبقى كانوا خارجين للسفر كده فقالوا لأبي سلمة أنت أميرنا، أنت الأمير بتاعنا، وبالتالي بدأ أمير السفر. يبقى أمير السفر، وبالتالي كان معلوم هذا أمير الحج، هذا أمير كذا، يبقى يؤمر، نقول على حسب المهمة. يبقى هذا أمير السفر، يبقى خرجنا لسفر كده. قلنا حتى لو كان ذلك السفر أو حتى خرج القوم لنقول لنزهة، حتى لو خرجوا لمكان فسيح كده قلنا حتى تبسطوا فيه، ويبقى على ذلك أيضا يكون هناك من يعني أمير القوم. قلنا متى يأكلون، متى مثلا يفعلون كذا، متى يكون كذا، قلنا بحيث أن الأمر ما يكونش فيه نوع من أنواع الاختلاف أو متروك لآراء الناس، وإلا كانت الفرقة والاختلاف. انقرجوا نقول يعني هم على اجتماع فيعودون بعد ذلك هم على افتراق، قلنا نتيجة يعني مخالفة السنة، نتيجة مخالفة. يبقى حتى في الأسفار المباحة يبقى نتخير من يقود هؤلاء القوم، أو لو خرج القوم في جماعة يبقى أيضا يؤمرون عليهم من ينصتون له ويستمعون إلى قوله أن يكون رشيدا عاقلا. قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على أن رجلين إذا حكم رجلا بينهما في قضية بينهما فقضى بالحق فنفذ الحكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. يبقى إمارته دي معناها إيه؟ وجوب الاتباع، يعني إمارته دي لما اخترنا فلان يبقى نجب إن احنا نتبعه في غير معصية الله تبارك وتعالى، في غير معصية. يبقى ده أمر، ولكن هو ترك الأمر كده يتخير من بينهم من يصلح لذلك الأمر، يبقى فلان خلاص. يبقى على ذلك يبقى الشاهد إن احنا نسمع ونطيع ما لم يكن معصية، يبقى نسمع ونطيع ما لا يكون معصية. ولذلك أخذ منها الإمام الخطابي رحمه الله هذا التوجيه، قال في دليل على الرجلين يبقى إذا حكم رجلا بينهما في قضية بينهما فقضى بالحق، يبقى قضى بالكتاب والسنة، نفذ ذلك الحكم. يبقى حكم ده حكم نافذ، ينفعش فيه الرجوع، ينفعش فيه الرجوع. وإن خاصة أنه ما بيجي نتحكم للكتاب والسنة، بيجي نتحكم للكتاب والسنة يقول الله نتحكم للكتاب والسنة، ما عجبوش حكم الكتاب والسنة، عند ذلك قام بنقضي. دايما كده ننتبه المسألة مش بهذه الصورة اللي هو قد يرى الإنسان أنها بسيطة، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دايما كده البعض ما فيه نزاع يقول الله نتحكم الكتاب والسنة، وهو عنده كده صورة للحكم، صورة للحكم إن الحكم لو ورد على غير ما يتخيله أو على غير ما عقدوا في قلبه عند ذلك يقوم بنقضه، كأنه بيتخير واقف كده ينتظر كده. الحكم جاء على هواه قبل ذلك الحكم، لم يأتي على هواه قام بنقضه. وما أيسر ذلك النقد، يعني أقول ذلك من الواقع الملموس، يعني هذا من الواقع الملموس، وده للأسف الشديد، للأسف الشديد هذا بيتأتى من الطائفة التي تقول أنها قد التزمت بشرع ربها. إذا للأسف الشديد يعني الواحد بيتأسف وفعلا بيتحصر، يعني بيتحصر ويتأسف، لأن بقول إن دي صورة ليست نقول صورة والله على الندرة، هذه الصورة نقول أصبحت السائدة بين الطائفة التي تقول أنها قد التزمت بشرع ربها. يعني لم نرى حتى الآن من انقاد إلى شرع ربه سبحانه وتعالى، من انقاد، قلنا بيبقى له وجهة نظر إلى غير ذلك من الأمور، يعني قال وجهة نظر لغير ذلك. نقول لو احنا حكينا بعض الحوادث والوقائع نقول لها نتعجب، يعني نقول نتعجب، يعني نتعجب من الأحال كيف بيتم نقد الحكم بسهولة شديدة جدا، بسهولة، نقول بنوع من أنواع كده يعني الاستهانة، نوع من أنواع الاستهانة. فننتبه دايما كده أحكام. ولذلك ننظر إلى قول الإمام الخطابي رحمه الله، أخذ من الرواية ده هي إذا كان ثلاث في سفر فليأمروا أحدهم. أمروا مش عشان والله إحنا فلان ده أمير، مش عشان والله إحنا برضك لنا رأي معاه، لا، هو لو أمر بأمر مخالف للشرع على ذلك نقوم برد لا محالة، لكن ده أمير يبقى حنتبع، قلنا حتى لا نختلف، حتى لا نختلف، وبالتالي أخذ منها ذلك التوجيه. يبقى لو كان في قضية بين اثنين يبقى حكمه واحد، نقول يحكم بالكتاب والسنة، فإن حكم بالحق يبقى نفذ ذلك الحكم، لا يجوز رده، لا يجوز رده. قلنا المسألة كده يعني فعلا ما نقول إن الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، الشرك كده أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي. يبقى ممكن احنا نظن ان الشرك ده عبادة اوثان، لا، ده ممكن يبقى رد حكم احكام الله عز وجل. نقول ادي ربنا سبحانه وتعالى اقسم ونفى ربنا سبحانه وتعالى الايمان، ان المنفي هنا مش نقول كمال الايمان، اصل الايمان، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاحنا ننتبه الى امثال هذه الامور. يبقى الانسان لما يتحكم الكتاب والسنة نقول يبقى كده أساسا مؤهل إن لو كان الحكم عليه لقبل ذلك الحكم وخضع لحكم ربه سبحانه وتعالى وانقاد لذلك الحكم، طالما أن الحكم في هذه القضية حكم بالكتاب والسنة. قال بعد ذلك: باب في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، ونرجو عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.